لم يحنث، لأن المسلم قال لم يحنث لأنه علق على المشيئة. قالوا والطلاق واليمين بابهما واحد ولكن هذا ضعيف، فالطلاق يخالف اليمين، فإنه إذا قال والله لا أفعل إن شاء الله ولم يفعل، علمنا أن الله قد شاء أنه لم يفعل. وكذلك إذا قال والله أفعل إن شاء الله، فإنه إذا فعل فقد شاء الله عز وجل، فعلمنا بمشيئة الله عز وجل، وممكن عندها كما فرق العلماء بهذا. لكن باب الطلاق من باب الإنشاء، باب الطلاق من باب الإنشاء، وباب الإنشاء أضيق من أن يعلم. ولذلك قولهم إنه إن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق فقد طلق، قوله بعد ذلك إن شاء الله لما أسند إلى ما لا يمكن علمه، فإن الأصل مبي الطلاق على كل من تلفظ به فنلزمه بالطلاق، فالقول بوقوعه من القوة بمكان. ولذلك أحب أن أنبه على أنني في المسائل الخلافية إذا قلت أبغاد السبب الذي يترجح في نظري كذا وكذا، فلا شك عندي يعني على غالب الظن أنه أرجح وأولى القولين للصواب، لكن إذا قلت أقواهما وأولاهما للصواب فهذا لا يستلزم الترجيح من كل وجه، معنى أن القول الثاني له وجه وله قوة تمنع من البث بالرجحان في هذه المسألة. وعلى هذا فمن قال من العلماء أن استثناء المشيئة مؤثر فإنه لا يقع الطلاق، ومن قال أنه غير مؤثر فإنه يقع الطلاق. لكن الإشكال الآن إذا قلنا أن استثناء المشيئة مؤثر، بعضهم يقول لا يؤثر إلا إذا تلفظ به وأسمعه للغير، فقال زوجتي طالق إن شاء الله، فقال إن شاء الله بصوت يسمعه غير. ومن أهل العلم من قال لو جرى لو حرك بها لسانه دون أن يسمع الغير قبل ما يسمع به نفسه فإنه يبكيه، وهذا القول الثاني هو الأقوى. يعني لو قلنا على أن الاستثناء بالمشيئة فإنه لا بد وأن يتلفظ بذلك في الحكم والقضاء، وأن ويجبيه أن يكون النظر بقدر من يسمعه هو. لكن لو أنه قال أمام الناس زوجتي طالق، وسمعه الناس يقول زوجتي طالق، ثم قال إن شاء الله بصوت لم يسمع إلا هو سمع نفسه، ثم رجع عند القاضي، فإن القاضي يطلقها عليه قضاء ولا يطلقها عليه ولا تطلق عليه ديانة وفتوى عند من يرى أن الاستثناء بالمشيئة مؤثر. لماذا؟ لأن الذي سمعه الناس وقامت عليه الدينة قوله أنت طالق، فلو فتح لكل شخص أن يقول قصدت وقلت إن شاء الله لكان انتزار في الصاق في ذلك كما ذكر العلماء، وأصبح كل رجل يقول لمرأته أنت طالق يقول استثنيت وقلت إن شاء الله. لكن بينه وبين الله لو قال إن شاء الله وجرى بها لسانه فإنه في هذه الحالة يبدي ويؤثر، لكن يؤثر ديانة ولا يؤثر قضاء وحكما. وعند دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. هنا علق يعني عنده تعليقان، التعليق الأول علق الطلاق على الدخول، ثم علق وقوع الطلاق بالدخول على المشيئة. فنحن ننتظر منه طبعا لو كان علق على مشيئة مخلوق بأن يقول لها أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء فلان، يصبح لهذه الحالة ننتظر أمرين، أمر أول دخولها الدار، ثم نسأل فلان الذي قال عنه هل يشاء أو لا يشاء فلان. إن دخلت دار أبي بدون إذني فأنت طالق إن شاء أبي، بدل يعاقبه. إن دخلت على أمي مرة ثانية أو آذيت أمي مرة ثانية فأنت طالق إن شاءت أمي، فحينئذ لا إحسان، ننتظر الأذية وننتظر مشيئة الأم، ولا يمكن أن نحكم بوقوع الطلاق بمجرد وقوع الأذية، فيتقيد بالمشيئة. ولم يذكر المصنف هذه المسألة لظهورها، لكن ذكر مسألة التعليق بمشيئة الله عز وجل. ولو قال إن دخلت الدار

قد يراها الإنسان يسيرة ولكنها عند الله كبيرة. الأدب لا يضر صاحبه بل ينفعه ويكرمه ويجله، وخاصة نساء التعظيم لشعار الله عز وجل. المرأة المؤمنة حينما يأذن الله عز وجل فترجع مرة ثانية تأخذ منه الإذن أو يجيب الإذن العام أو تعلم أنه يرضى بالشيء ومع ذلك تأتي وتقول له هل أفعل أو لا أفعل، حينما تفعل هذا أمام أولادها وأمام بناتها ماذا سيكون الأثر؟ ولذلك كم من امرأة صالحة خرجت من تحت يد أم تخاف الله عز وجل وتتقيه وتحسن الأدب مع زوجها فسنت إلى مراتب الكمال بما رأت من تصرفات أمها مع أبيها. هذا هو البيت المسلم الكامل الفاضل. ولذلك المسائل النفسية مهمة جدا، يعني المرأة لما تستأذن زوجها، حتى كان بعض العقلاء الحكماء من كبار السن يوصي أولادها يقول له لا تأذن إذن عاما من كل امرأة إذا أرادت أن تستأذن فتأذن أمام أولادها وبناتها، حتى يتعلم البيت بالبداية ويتعلم البيت الإجلال للحق. ولذلك ما عرفنا بيوت المسلمين إلا على هذا الأدب، ولا قامت بيوت المسلمين إلا على هذا الإكرام من النساء الصالحات، وهذا أبدا لله لا يقص المرأة. وأعداء الإسلام يحرصون كل شيء على قطع مثل هذه المعاني وإخراج المرأة أنه مثل الرجل، ومن قال أنها تستأذن الرجل وهي حرة في نفسها، وهذا كله نسأل الله السلامة اعتداء لحدود الله وتمرد على الشريعة وتمرد على مكارم الأخلاق الفاضلة، لأنهم يريدون المرأة كالرجل سواء بسواء. والله يقول وليس الذكر كالأنثى، والله العظيم ما أخبر الله عنه وما أصدق قائلين، فلن يستطيع أحد أن يرد كائنا من كان، فإن الرجل ليس كالأنثى ولو شاب الغراب. إن الله سبحانه وتعالى إذا حكم بأمر لا يمكن لأحد أن يعقد حكم، يحكم ولا يعقد الحكم. فالمرأة حينما تأتي أمام أولادها وتقول سنخرج، يتعلم كل من في البيت أنه لا يخرج إلا بإذن والده. ولذلك كم من أطفال صغار نظروا إلى أمهاتهم وهم يخرجون بالإذن، وأصبح الإذن يتربى على الإذن، فنشأ البيت كله تحت قيادة الأب ورعاية الأب مع أم صالحة جينة وفية كريمة خالق ذات الخلق وذات الفضل، فصلحت في بيوت المسلمين. وكانت بيوت المسلمين كلها على هذا، يعني ما كانت الأمة الإسلامية قوية بشيء مثل قوة البيت المسلم وتناسقه واعترافه بقيام الرجل على المرأة. وهذا أبدا من الله لا يبدو من مكانة المرأة أبدا لله شمول وعلو للمرأة، لأن المرأة في فطرتها وخلقتها لا يمكن أن تكمل إلا بهذا. والفنظر إلى أي بيت تكون فيه المرأة راعية لنفسها متمردة على بعلها، تجد وعياذ بالله أشقى البيوت، تجده بيتا مدمرا. والله لو جلسوا على الوثير ولو أحسنوا فيما هم في من نعيم الدنيا، لكن قلوبهم في ألم وشقاء وعناء لا يعلمون من الله. لأن المرأة إذا رأتها بنتها لا تستأذن وتخرج متى شاء خراجة ولادة متى أرادة متمردة على بعلها، تمردت هي على أبيها طبعا، يتمرد الإبن على أبيها، وأصبح البيت بدون قائد وبدون رائد. والله عز وجل جعل الرجل رائما في بيته وجعله قائما على أهله وولده، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك تجنب المرأة المسلمة هذا المعنى وتربي أبنائها وبناتها من الصغر ومنذ نضوم أظهارها على الأدب، حتى ولو يخرج عند الباب لا يخرج حتى يستأذن والده. ولا شك أنها لم تموت حتى ترى حسن الأثر لمثل هذه الآداب والأخلاق في أولادها. لأن المرأة إذا ربت أولادها على هذا الشعور النبيل الفاضل استقام أمر البيت. فإذا كبر الولد تجد أن شاء الله لا قوة إلا بالله، بعض الأولاد بعض الأبناء رجل تجده رجلا كاملا في وجوده، لكن لن يدخل بيت أبي إلا عاد على حاله أيام الوفاء وحفظ العهد، الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الجنان، فيدخل البيت إلى به تحت ذلك. حتى إن بعضهم يقول والله إنه كبر والده وفي آخر عمره ينازل في هيبة والدي التي أعرفها في الصغر، لأن الأم كانت ممسكة بجنان البيت وكانت محافظة على غرس هذا الشعور، ولله يذكرها من الأم. لا يمكن أبدا تستقيم أمور البيوت والحياة الزوجية الذي ذهاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن امرأة أحدكم المسجد، يعني إذا كان هي تذهب إلى الصلاة لابد أن تستأذن، فلا يمنعها. ويقول لا تمنعي ما الله مساجد الله، هذا في الطاعات وهي في التعليم، فكيف في أمور الدنيا؟ فلا شك أن خروج المرأة لا بد فيه من الإذن، ولا بد أن تراعي الأكمل والأفضل في هذا. وأيا ما كان فإن الإنسان إذا حرص دائما على مراتب الكمال كمل الله عز وجل في كل شيء، حتى وأن في إدارتك ووظيفتك مع من هو أكبر منك وأعلى منك تتأدب، إذا بالقلوب تشفي معنى محبتك، والظنون السيئة تبتعد عنك، لأن هذا من حسن ما جعله الله لأهل الإيمان من الود، فإنهم لما كملت أخلاقهم وكمل إيمانهم بحسن الخلق جعل الله لهم المحبة في الخلق. وذلك يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل الله لهم الود، الود خالص وحسن، لكن بماذا؟ بفضله سبحانه ثم بالإيمان. إن الذين آمنوا وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأكملهم خلقا، والمرأة المؤمنة إذا كمل خلقها كملت محبتها، وعندها تصبح المرأة ناجحة، وتصبح المرأة ممسكة بزمام الأمور، ولن ترى ذلك إلا بعد كبر الأبناء كبر البنات، ترى حسن العاقبة والأثر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بهذه الأخلاق، وأن يهدي شباب المسلمين وشاباتنا إلى التمسك بها والعمل بها. الله تعالى أفادكم فضيلة الشيخ، إذا تولى طرفي العقد كان يكون وليا للمرأة ووكيلا للزوج، فكيف يكون الإيجاب والقبول؟ أفادكم الله. هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. بعض أهل العلم يرى أنه يمكن أن يكون الشخص الواحد في طرفي العقد، وحينئذ لا يشترط الإيجاب والقبول، لأن العقد يقوم على الصيغة قولا وفعلا، يقوم على الصيغة قولا وفعلا. فإذا انتفى وتعذر أن تكون بالقول يخاطب نفسه يقول بعث واشتريت، انتقلت إلى فعل، فإنه بمجرد أن يأخذ الشيء المبيع ويقبضه فقد انتقل إلى ملك. مثلا يأخذ ال10,000 التي اشترى بها سيارة الأيتام ووضعها في رصيد الأيتام ال10,000، ثم قبض السيارة، فهنا حينئذ ما قد تم العقد، فيكون الفعل منزلا منزلة القول، إذا تعذر القول انتقل إلى الفعل كما هو الحال في المعاطاة ونحوها. والله تعالى أصابت من فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر أن يجمع دون قصد؟ أصابت الله. المسافر لا شك أن الله عز وجل أرخص له، رخص له سبحانه في قصر الصلاة، فإذا أتم الصلاة أمكنه أن يجمع، مثلا أن يدخل وراء إمام يصلي الظهر، جاء إلى مكة مسافرا وقال يريد أن يقف بالبيت، طاف البيت وأقيم صلاة الظهر، وهو يريد أن يسافر إلى الطائف، فلما صلى الظهر مع الإمام 4 ركعات أقام للصلاة العشر وصلاها ركعتين، فإنه أتم الصلاة الأولى، أو العكس أتم الصلاة الثانية، مثل أن يقيم للصلاة الظهر ثم بعد سلامه يصليها قصرا، وبعد سلامه يصلي العصر مع الإمام فقد أتم الثانية، أو يدخل مع جماعة فتتم صلاة الظهر في آخر وقتها ثم يصلي فتتم صلاة الظهر فأتم، ثم بعد ذلك يصلي وراء مجموعة تصلي الظهر تامة، ثم تأتي مجموعة ثانية تصلي الظهر ثانية، يكون في نفسك حصلت في جماعتين، صليت مع الجماعة الأولى الظهر ثم أردت أن تجمع العصر، فجاءت جماعة ثانية قلت اكتب الجماعة، فجمعت مع الجماعة الثانية، فكلت الجماعتين تصلي وهي حاضرة الصلاة ثانية، فهذا لا بأس به، جمعت بين الصلاتين ولم تقصر لا الأولى ولا الثانية، أو جمعت بين الصلاتين وقصرت الأولى ولم تقصر الثانية أو العكس، كله جائز. لكن أن يقصد ذلك ويكون مسافرا فيتم الظهر ويتم العصر هذا خلاف السنة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها فرضت صلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وعليه التزام السنة والحرص على صلاة العصر والظهر أو صلاة العشاء

بل هو سبحانه يسمع كل شكوى ويجيب ويكشف كل بلوى سبحانه وتعالى منتهى الشكوى وكاشف الضر والبلوى جل جلاله وتقدس أسماءه. ولكنه سبحانه نبه عباده وذلك قال صلى الله عليه وسلم إني أحرك حق الضعيفين المرأة واليتيم. وعلى المرأة أن تعلم أنها مهما فعلت مع زوجها ومهما فعلت كل إنسان عليها أن يضع هذا الاعتقاد وهذا الشعور في قلبه فإنه يزول عنه عناء الدنيا والآخرة. إياك أن تفعل أي حسنة وتنتظر من أحد ثوابا أو جزاء غير الله جل وعلا. وطن نفسك على ذلك، ليس لك إلا ربك ولا أرحم بك إلا لا أرحم بك من الله جل وعلا. حلد نفسك على ذلك تستريح من هموم الدنيا كلها. كل هذا بالثقة بالله وحده. ولذلك ما من أحد يعلق قلبه بغير الله إلا عذبه الله بذلك التعلق. ومنها تجد المرأة تكافح لكن همها أن ترضي زوجها دون أن يكون هناك رضا لله عز وجل. فيأتي اليوم الذي يوليها ظهره فيكثر معروفها وينسى فضلها. ولكنها إذا وطنت قلبها بالاستعانة بالله وأصلحت جميع حركاتها وسكناتها تلتمس فيها أول ما تلتمس مرضات الله، حتى إنها لما تحكم لبعلها تفكر أول شيء هل هذا الإحسان الذي تريد أن تقوم به أو الشيء الذي يطلبه مما يدخل السر عليها هو يرضي الله أو ما يرضي الله. فإن كان يرضي الله فعله وإن كان لا يرضي الله تركته ولم تبال بأحد كائما من كان. والله ما وطنت نفسها على ذلك إلا جعل الله ضيق الدنيا وسنها وأسعدها في نفسها وولدها وبعدها. ولو طلقها زوجها أو فارقها أبدلها الله خيرا. أبدا ما يمكن أن تتخذ حياة المرأة بل حياة كل عبد إلا بهذا الأساس. ولذلك أي إنسان يخدم أو يقوم بشيء يجامل في أهل الدنيا وينتظر من أهل الدنيا شيئا إلا عبده الله وبكى طويلا وبكى مريرا وتقرح قلبه وشقيت نفسه. لأن من يريد غير الله عز وجل فإنه إن كان يطلب الغنى أذله الله بالفقر، وإن كان يطلب الكرامة ألبسه الله المهانة. فلا كرامة إلا بالذلة بين يدي الله، ولا معزة إلا بالذلة بين يدي الله عز وجل، ولا استغناء إلا بالله الذي لا تنفذ خزائنه. فعلى المرأة دائما تبطل نفسها على ذلك. وليس عند كل مشكلة تصح وتزوجها طلقني هذا ليس من عشرة المعروف وليس من يشير في المرأة المؤمنة. الطلاق لا يذكر في بيت المؤمنة أبدا. تصدر الرأت خيرا حمدت وقالت الفضل كله لله. قيل للمؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ابتليت ورأت الشدة والكرب وضاقت عليها الأرض ما رحبت في أعز شيء تملكه المرأة بعد دينها وعرضها وقدست وأوذيت رضي الله عنها وأرضاها. فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام وبشرها عليه الصلاة والسلام وبدت يعني أسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام من الفرح بنصر الله لوليته المؤمنة، إذا بها بعد أن انتهت الآية قيل لها اشكر لرسول الله. قالت لا والله بل أشكر الله. أم في وجه لله سبحانه الذي كان معها نعم المولى ونعم المصير. رسول الأمة جلس بين يديها وقال يا عائشة كما صحيح إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. يعني فتنة عظيمة وشهر عظيم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسى ومما يجب عليه الصلاة والسلام من البلاء في الحرب، لأنه أمر ليس بالهين. ومع ذلك ثبتت أم المؤمنين ذلك الثبات العظيم الذي دل على أنها موقنة بربها. والشيء من معلمه لا يستغرب. فأبوها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه الذي باع نفسه وماله وأهله كله لمرضات الله جل جلاله، وهذا كله لا يكون إلا بكمال التوحيد وكمال الإخلاص. ومن يعتصم بالله، من يعتصم من الرجال من الإناث من الأقوياء من الضعفاء، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. سلوة الدنيا هذه وشرورها وبهجتها وحضورها كله مقرون بالثقة بالله جل جلاله. فالمرأة بإذن تعود نفسها على هذا. فإذا جاءت المشاكل تواجهها زوجها بما تكره هنا تكون المشكلة. يعني المرأة تحسن التدعي لزوجها وتقوم على خدمته. بعض الأزواج أصلحهم الله قد يكون فضلا قد يكون غافلا عن بيته،